ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وناجي إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 30 من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا يا مرحبا. يا مرحبا بك فالدكتور. سورة الفرقان في أولها: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هنا سؤال فالدكتور في موضوع التقدير: هل التقدير بعد الخلق أم قبل الخلق؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، التقدير قبل الخلق، لأن ربنا سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. علم التقدير اللي هو المتعلق بحسابات الأشياء قبل كونها، وهذا لازم. نعم، قدر الأشياء في علمه، قدرها تقديرا. نعم. فالعلم أزلي وأبدي، والله تبارك وتعالى يقدر الأشياء في علمه كوصف فعل بالنسبة للتقدير. والقدرة وصف ذات، فالله عز وجل موصوف بالقدرة. قدر الأشياء التي ستكون وستخلق وستوجد قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ثم كتبها في اللوح المحفوظ، ثم شاء أن تكون في وقت معلوم. نعم. ثم نفذها الحق سبحانه وتعالى بقدرته. حال التنفيذ اللي هو مسألة التخليق، أن ربنا سبحانه وتعالى يخلقها ينشئها شيئها، كانت عدما ثم معلومة في علم الله، ثم كتابة في اللوح، ثم مشيئة الحق في تنفيذها، ثم قدرته سبحانه وتعالى في خلقها. نعم. مش محتاج لشريك ولا معين، لأنه قدرته مطلقة، عنده الكمال في كل شيء. وخلق كل شيء، خلق كل شيء فقدره ايه؟ تقديره. تقديره. فكلمة قدره تقديره يعني اتخلق وفق التقدير السابق، متخطط له، محسوب، كل حاجة ما جاتش عن عشوائية، انما جاءت بحسابات وتقديرات. وكفى بالله حسيبا، لأن الحاسب مش بس اللي بيحاسب، اللي بيحسب كل حاجة قبل ما تكون. تمام. فالتقدير وصف فعله، والقدرة وصف ذاته، وقدر فعله سبحانه وتعالى. نعم. والقادر والقدير والمقتدر من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. طب هنا فالدكتور، هل يدخل في التقدير هنا تقدير السنوي واليومي، وبيكون بعد الخلق؟ ده كله ده داخل في، لان هو اللي بيقوم بالتقدير العمري والسنوي واليومي ملائكة وكلها الحق سبحانه وتعالى. نعم. فالملائكة موكلة بالتقدير الايه؟ العمري والسنوي واليومي من خلال الأسباب برضو. نعم. بس ده تقدير بعد الخلق قوت. ايه بس هو مش الملائكة دي ودورها وما ستفعله وما ابتلاه الحق سبحانه وابتلاهم الحق سبحانه وتعالى به، مش ده برضو مقدر في خلق السماوات والأرض وكل ما يتعلق بها قبل أن يخلق؟ يعني اللي بيحدث دوت يعني بناء على تقدير سبق تقديره. نعم. مراتب القدر في كل شيء مش بس الإنسان. نعم. لأن الملك أسباب أسباب غيبية أو أسباب مشهودة لنا كلها خاضعة للتقدير السابق. حتى الجن حتى الإنس حتى كل صغيرة وكبيرة، ولازم نؤمن بكده. ما هو معنى الربوبية إفراد الله بالخلق والتدبير الكوني، والعبادة إفراد الله بحقه سبحانه وتعالى اللي ارتضاه لعباده وكلفهم به وجعل العبادة أصل في حياتهم. نعم. فزي ما ربنا ادلك هذه الأشياء وهو الذي قدرها هو الذي خلقها دون شريك أو معين، يبقى لازم ان احنا برضو نوفي حق الله عز وجل من خلال اتباعه اتباع إرادة الله الشرعية وحق الحق سبحانه وتعالى على عباده. نعم. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء شيئا، لو إياك نعبد وإياك نستعين. وربنا ذكر هذه الأشياء الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، على أن الأشياء باسمه سبحانه وتعالى وليس باسم غيره. فاللي هينسبها إلى غير الله تبارك وتعالى يبقى غلطان. نعم. لم يتخذ ولدا ده فعل منفي عن الله عز وجل، ولم يكن له شريك فين؟ في الملك. في الملك مش حد شركه ولا عونه ولا ولد ولا غيره ولا أي شيء على الإطلاق. وخلق كل شيء بمفرده سبحانه وتعالى وحده متوحد في ربوبيته وخلق وتقدير الأشياء، وخلق كل شيء وكل شيء فقدره تقدير. نعم. أما الذين عبدوا من دون الله آلهة أخرى، هذه الآلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون من ضمن المخلوقات، ما كل شيء مخلوق لله عز وجل، يبقى أنتم وما تعبدون داخلون في قضية الإيه؟ الخلق. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لأن دي كلها فقراء بذواتها إلا أقامها ربنا سبحانه وتعالى. ربنا تبارك وتعالى والذي قدر مقادير الخلائق من ضمنها المعبودات بتاعتكم. نعم. ورأي انت بدهم ليه؟ ولك ازاي؟ يعني شيء عجيب يعني. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. نعم. الذين كفروا كان الكلام المقصود به المشركون في مكة. نعم. الذين كذبوا في بداية الأمر فكانوا بيستغربوا كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا برسالته. ودايما نتكلم على الكفر ويبقى الكفر في الأساس بالنبي ورسالته. نعم. حتى لما يطلق على غير المسلمين من أهل الكتاب كفار لأنهم كفروا برسول الله وبرسالته. أما مسألة الإيمان بوجود الحق سبحانه وتعالى فهذه فطرية في النفوس، الخلائق تؤمن بها بالضرورة لأنها فقراء تحتاج إلى غني. فمن الغني بذاته؟ دور بقى. ها؟ يبقى انت بتدور على الغني بذاتك لان مؤمن ان فيه غني بذاته، مش كده؟ فالكل من ناحية الايمان بربوبية الحق سبحانه وتعالى فطرة موجودة في النفوس ما يقدرش يدفع. كلمة فطرة يعني واقع، فانت فقير محتاج والله تبارك وتعالى هو الغني. فالانسان يضطر ان هو ايه؟ يلجأ الى هذا الغني لا سيما وهو وقت الضرورة محتاج. نعم. وقال الذين كفروا من المشركين إن هذا أي الذي جاء به من القرآن أو الرسالة أو الوحي إلا إفك افترى، ده إفك مفترى يعني كذب وزور وادعاء باطل لم نعهده في الآباء والأجداد، فأكيد دي مؤامرة ورمينها من المتآمرين الكثير وأعانها وأعانه عليه قوم إيه؟ آخرون. هنا بقى ربنا ذكر دي ليه؟ عشان الناس تفكر فيه وهم يفكروا فيه. والموت وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. مين دول بقى؟ ها فكروا بقى. مين اللي أعانوا على هذا الإفك اللي بتقولوه؟ نعم، أولا حاله زي ما أنتوا عارفين هو الصادق الأمين، صادق أمين عندكم على طول حياته، لم يكذب عليكم ولم يفتري كذبا عليكم في حياته. أمر آخر إن أمي لا يعرف القراءة والكتاب. أمر آخر لم يلتقي وانتم شايفين وسامعينكم لا بيهود ولا بنصار، ما فيش إلا هو رايح معاكم في رحلة الصيف لما راحوا عند في الشام وقابل أو عمه قابل الراهب إيه بحيرة، بحيرة نعم. الراهب ما عادش معاه، اتكلم معاه ده قال له ارجع به ده هيكون له شأن كبير. خاف ابو طالب عليه، خاف عمه ابو طالب ورجع بيه، رجع بيه. نعم. طيب دلوقتي النبي عليه الصلاه والسلام ما فيش انتقاء. طب لو كان، خلي بالك اهو، وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخر. يكون اليهود، لو اليهود اللي اعانوه اللي امنوا به صحيح مش كده؟ ولا هم هيعينوه على ان يقول كلام كشف اللي عند اليهود وقال التفاصيل مش عند اليهود، واليهود على يقين بان هو نبي ولا يؤمنون به؟ مش جاي حكايه عانوا عليكم من اخرون دي. بعدين اللي جاي نصارى احسن من اللي عند اليهود ومن اللي عند النصارى، يعني مفيش حجه. طب اعانوا عليه قوم اخرون، احنا ما نعرفهمش، يعني هل في مكه في حد انتوا ما تعرفوش؟ كل الحجج مسدوده. نعم، عشان كل الحجج باطله وطريقها مسدود ربنا ذكرها. وذكر قوله ان هذا الا افك افتراء، اهو هذا اللي بيحكوا لكم، فين الافك الافتراء؟ نعم. واعانه عليه قوم ايه آخرون. فربنا بيقول فقد جاءوا ظلما وزورا. انتوا اللي كذابين وظلم. نعم، انتوا اللي مفتريين، اللي بتقولوه هو الزور. هو البهتان. اما هو صلى الله عليه وسلم فلا جاء بافك ولا اعانه على ما تدعون قوم آخرون، بل جاء بالحق. فكده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين ايه نذيرا. هنا في نقطه فالدكتور ان هو لو هو جايب الكلام ده من عند حد تاني، فالمفترض ان اللي هيجيب منه هيكون عنده الاحسن من القران. صحيح، فروح هاتوه، روح ادور عليه. يكون عند اليهود ولا النصارى ولا حد من يعني المشركين، يعني حطهم في حرج في كل انواع الايه الحجج. مالكوش حجه. نعم، قالوا اساطير الاولين وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. طب الدليل وقالوا أساطير الأولين، يبقى لازم يكون فيه ده، فيه دليل وفي بينة وفي فلان وفي فلان، وهيقولوا الكلام ده كله. لكن كلام مش عارفين يتكلموا بحاجة غير ان مش عايزين يثبتوا ان هو وحي، فهيجي منين؟ فأساطير الأولين جابها منين؟ وهل هي أساطير ولا حقائق؟ ما تروحوا تسألوا أهل الكتاب وتسألوا غيرهم وغيرهم. الكلام ده كله لأن اللي بيقوله المشركون هو الذي يردده النصارى في قنواتهم. ولك لا ده محمد جاي على السحر أو كهانة أو ده إبليس اللي جاب له القرآن، لا معرفش إيه الحجج الضعيفه بتاعت المشركين. انتوا خلاص اتعبتوا في عينكم. يعني ما تلاقي السيس قاعد طول النهار ما فيش غير ان ده شيطان ومحمد شيطان وزي على الشيطان، يا دلع اتكسف على دمك خلاص بقى. نعم، عيب تضحك على الناس اكتر من كده. وبعدين من يعني شوف سبحان الله يا اخي، كل ما يزداد اهانه للنبي عليه السلام او القران او السنه او الوحي ربنا يفضحهم اكتر واكتر. ويهيئ من يقوم على فضيحتهم، ومجرد القراءه عندهم تكشفه. ليه؟ لان دعاوي كاذبة بأمارة إيه؟ طب نقار، خلي الناس بقى تقار. نعم. وبعد المقارنات دي شوف بقى اللي عنده عدل وصدق وإخلاص وشرف في الخصومة هيقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. كلمة اكتتبها يعني هو إيه؟ كتبها وحد بيساعده في الكتابة. فخدها من نسخ سابقة. طب مين اللي موجود غير اليهود أو النصارى؟ مين اللي كان عندكم في العرب يكتب من عندهم؟ كان عندكم الشعراء. هل ده شعر؟ لا ما هو الشعر. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة إيه؟ وأصيلة، يعني الناس بتمليه وهو قاعد بيكتب. ده حتى معظم العرب في الوقت ده كانوا أميين. أه؟ معظم العرب كانوا أميين في الوقت. ما يعرفوش القراءة والكتاب، عندهم بس اللغة بالفطرة والسماع والنقل والحفظ. أه سبحان الله. وإيه وهي فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، ده الكلام ده أول ما نزل الوحي. ونزل الفرقان والرسول عليه السلام صعد على جبل الصفا وقال يا صباحا، ودعاهم إلى أن يؤمنوا به، وهو نذير لهم من عند الله تبارك وتعالى مبلغا بالقرآن. فأخبر الله تبارك وتعالى أن كل هذه دعاوي اللي هم افتروها على النبي عليه السلام إنما هي كذب، وأن هذا القرآن نزل من عند الله. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. أنزله، الإنزال هيبقى إيه؟ وصف فعل. والمنزل اسم من أسماء الله المقيدة. الذي يعلم الإيه؟ السر في السماوات. العلم وصف ذاته، والعليم اسمه سبحانه وتعالى. وكلمة يعلم السر في السماوات والأرض. نعم. إيه السر اللي في السماوات والأرض؟ فبعضهم فسرها بالغيب. صحيح. الآية تحمل هذا. الذي يعلم السر في السماوات والأرض. السر ده فيه في أول القرآن. السبع المساني والقرآن العظيم اللي هي فيها سر الحياة، حكمة فاتحة الكتاب. نعم. بينت لك حكمة كل حاجة، ومين اللي خلقها، ومين اللي أوجدها، وليه، وعشان إيه، ودور الإنسان إيه، والعلة من وجوده، وعبادة ربنا سبحانه وتعالى. الحكم دي كلها ما احنا قاعدين طول ما احنا بنقرأ في القرآن، واحنا قاعدين نفسر في فاتحة الكتاب. يعني اصبح القرآن كله تفسير لإيه؟ لفاتحة الكتاب. لفسر. فالسر بمعنى علة وجود الإنسان في الحياة. نعم يصدق. السر معناه كيف خلق الله السماوات والأرض، وانفرد بعلم الغيب وما كتبه في اللوح المحفوظ، فهو عالم الغيب. نعم. السر في ان هذا الرسول هتحصل معاه احداث وفي النهاية سيعلو دين الله. نعم. السر في ان فلان اللي بيعترض هيموت في غزوة بدر من المشركين ويقتل صناديد قريش. نعم. السر في ان اليهود هيكذبوه وربنا يعلم السر عندهم فيفضحهم ويبين الحج عليهم. نعم. السر في صد النصارى ومكرهم مهما تعدد أمرهم ومهما تعددت أساليبهم وحيلهم ومهما كانت قوتهم. نعم. يعني السر موجود أهو، يعلم السر في السماوات وإيه والأرض. القرآن باقي ويدفعهم بيدفعهم، وكمان بيكشفهم بفضحهم حتى في أعز قوته. يعني احنا دلوقتي انت عارف ان البرنامج اللي احنا شغالين فيه ده بنكشف فيه حاجات. نعم. مفيش قدامه غير ايه؟ مواجهة الحجة بالايه؟ بالحجة. الحجة. لانه حيبان مدى الضعف اللي هم فيه، فما يقدرش يواجه بالحجة. ان عارف ان احنا لا بنفتري عليه ولا بنكذب عليه، بل بنقارن مقارنة عملية سليمة. ورينا بقى ربك وشطرتك. مش قدامه غير يسكت. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والإيه والأرض. والأرض إنه كان غفورا رحيما، أي لمن أراد أن يعود إلى ربه وأن يفهم العلة من خلقه ويبحث عن هذا السر هيلاقي فاتحة الكتاب. اهدنا الصراط المستقيم، في إياك نعبد وإياك نستعين، في اتباع صراط المنعم عليه من الأنبياء والمرسلين. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. الغفور اسمه والرحيم، والرحيم اسمه. الغفور اسم من أسماء الله دل على ذات الله على صفة المغفرة، وكذلك الرحيم دل على ذات الله وصفة الرحمة الخاصة. اختيار اسم الرحيم لأن دعوة للتوبة، باب الغفران والرحمة الخاصة مفتوح، مفتوح. نعم. إن هم كده كده تحت الرحمة العامة، هم كده كده تحت الرحمة العامة. أحسن. نعم ما شاء الله، يعني خلاص بقى يعني فهمنا من التمثيل الاعتقادي حاجات كويس يعني. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا وإياك، ويظل الإنسان متعلما إلى أن يموت. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، يأكل الطعام ويمشي فين؟ في الأسواق. بيعترضوا إزاي يعني، هم محتارين يعملوا إيه فيه. واحد جاب رسالة مش عارفين يتصرفوا معه إزاي، فيعني آخر ما عنده من الوقت، يعني رسول يعني يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، متعزين رسول يبقى إيه؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. طب هو لو جاب ملك وراح قاعد في مكان، كلكم هتخافوا من الملك وهتسلموا غصب عنكم وتبطل الحكمة. صحيح. يعني لو جاب ملك على صورته الحقيقية مش هتعرفوا إيه تكلموا معه ولا تخبوا معه. إن الملك على صورته الحقيقية ممكن المكان بتاعكم كله ما يكفيش. نعم. ولو جابوا متجسد في صورة بشرية كملك، فهو جاي لك هو بنفسه، لازم يجي واحد كمان معاه. أخبرك ازاي يعني حجة برضو وهي، لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسوا. قالوا طيب يبقى غني، احنا عايزينه معاه فلوس كتير. طب هو القضية في اللي بيقوله ولا في الفلوس الكتير؟ او يلقى اليه كنز، أو تكون له جنة، له جنة يأكل منها. يعني يكون عنده حدائق وبتاع، زي ما احنا عايزين مكة كلها تبقى حدائق ويبقى عنده جبال دهب. إنما شخص عادي كده زينا مش قادرين يتقبلوها. نعم. علشان مرض نفوسهم الكبر والعلو والبغي والسيادة هتروح منهم والأشياء دي كلها، هم حسبوها كده. والنظرة القاصرة للدنيا. أو يلقى إليه كنز، يعني ربنا يلقي إليه، ألقى إلقاء فهو الملقي، الملقي ليس من أسمائه، والإلقاء هيبقى وصف فعلي. نعم. دي مسندة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انتوا ماشيين ورا واحد عنده سحر، وده اخر ما تنتهي اليه حججه. الكتاب ده فيه سحر، دي فيه سحر، محدش يقراه، محدش يقرب منه، سحر. ازاي الكنيسه تقول لاتباعها اوعوا، دي فيه سحر، اللي يقرا فيه يتشد له على طول الدرجه دي. يقول لك فيه سحر على اساس ان المكتوب، فالشعب خايف يعرف ايه العود يتسحر على اساس ان المكتوب فيه طلاسم وكلام ما حدش يفهمه يعني. لا بقول لك هياخدك من اللي انت فيه. يا عم ياخدني طالما ان هو هيؤدي بي الى ما هو افضل في الدنيا وفي الاخره. اخد لك ازاي؟ لكن هو يقول لك سحر عشان مساله التهويل والتخويف. ودي فكره سيئه اصلا، بيتبعها الشيطان وبيظن ان هو بيصل الى شيء. نعم. زي مسألة تشويه صورة الإسلام على إنه الإرهاب والقتل وسفك الدماء عن طريق حادث مدبر هم يعملوه، فيروح يضربوا مثلا البرجين عشان يقول لك الإسلام إرهابي. خلاص. طب لما تتكشف هيحصل فيها إيه؟ الناس كلها هتحب الإسلام. صحيح. أصبحت الوقت كل اللي خططوا من اليهود والنصارى علشان يرتبوا الأحداث في ضرب البرجين عشان يتهموا المسلمين ويتهموا هذا الدين بان دين ارهاب والاسلام الارهابي، يقول لك الاسلام الارهابي. طب مش المسلمين اللي ممكن يكون فيهم ناس من الخوارج او غيرهم؟ لا، هو عايز يلزقها فين؟ في الاسلام. لكن سبحان الله كل محاولاتهم تبوء بالفشل، والناس لما تفهم تعود الى ايه؟ الى هذا الدين وتتمسك به اكثر. صحيح. فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب كتابا فرقانا بين الحق والباطل. نزل الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين ايه نذيرا. فالقرآن من قوة الحق فيه مش عارفين يتصرفوا معه ازاي، لان بيعالج الفطرة، بيعالج الواقع، الحياة بيوصفها بدقة، كل حاجة في موضعها الصحيح وفي العلة التي خلقت من اجلها، وبيبين لك كمان ايه اللي يحصل في الاخرة وعامل النجاة ايه. دار ابتلاء ودار جزاء وكل حاجة محسوبة بدقة. فربنا بيقول انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون ايه سبيلا. ده كلام بقى من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث الرسول عليه السلام يشعر بالراحة النفسية والطمأنينة. مش معنى ان هم كذبوك وآذوك واعرضوا عنك ان انت غلط. شوف انظر هنا بقى الرد بقى. كيف ضربوا لك الايه الامثال. مرة يقولوا الساحر، ومرة يقولوا لا ده ليه ازاي يعني ما يجيش معه ملك، ازاي ما يكونش له جنات، ازاي الكلام ده كله، واحد بيمل عليه افتراض، كل انواع الضلال. ومن انواع من اشكال الضلال اللي هو انهم ضربوا امثال كتير. ما اتفقوش على حاجه معينه، تبقى ثابته. لا كل شويه شبهه وبتاع، اللي ما عندهمش حجه ولا تنتهي شبهته. ولا المرتزقه اللي تبعهم. ما بقولك في مرتزقه كتير منسوبين الى الاسلام ورحم باسم الاصلاح والتنوير يخربوا في الدين. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون ايه سبيلا، ان يصلوا الى الحق اللي موجود فيطعنوا فيه لقوة الحق وهيمنة الحق على كل السبل الباطلة اللي عندهم، فبتنسفها نسف. تبارك الذي إن شاء، بيقول النبي عليه السلام ربنا لو شاء هيديك أكبر مما وصفوا، لكن مش هو دي القضية. القضية أنت جايب رسالة بتبلغهم بحقيقة الحياة اللي هم عايشين فيه واتقاء الله عز وجل. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، أي مما وصف، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. يديك جنات في الدنيا زي الجنات اللي هيديك في الآخرة، وتبقى أفضل مما وصفوا. خير من إيه؟ إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك ايه قصورة. لكن هي القضية كلها في ان هم مش عايزين يؤمنوا بدورهم اللي ربنا خلقه، انهم في دار ابتلاء يعقبها دار جزاء. بل كذبوا بالساعة، اي بيوم القيامة يوم الحساب بدار الجزاء. واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، اعد اعدادا، فهو المعد، والمعد ليس من اسماء. واعتدنا لمن كذب بالساعة إيه سعيرا إذا رأتهم، أي جهنم السعير يعني، من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. جهنم تتقلب عليهم تقلبا شديدا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها ايه تغيظا وزفيرا. بتغلي زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفها في جهنم، فيها عذاب شديد. يقول عبد الله بن عباس ان الرجل ليجر الى النار فتنزوي وتنقبض بعضها الى بعض، تلتهب. وبرضو ورد في السنة النبي عليه السلام ذكر في وصف النار فإن النار تئط تلتهب وتشتعل وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول كفى. يعني من شدة الغيظ على الكفار. يجر إليها الكافر فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعض، فيقول لها الرحمن ما لك قالت إنه يستجير مني. ده في شأن مين؟ كفر. لا وكمان دي مش شأن الكفر خلاص بيدخل فيها وتلتهمه النار. إنما في شأن صاحب الكبيرة اللي استوجب سخط ربنا سبحانه وتعالى ودخل النار. قالت إنه يستجير مني فيقول أرسلوا عبدي، وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول يا ربي. ربنا بيذكر أصناف الناس اللي داخلين النار والتهاب النار عليهم. في ناس بيدخلوا فيها من الكفار من شدة الغيظ تأكلهم النار. نعم. ويعذبوا فيها وتظل تأكل فيهم أبد الآبدين. وناس ينزلوا النار إلى حين. وناس يقربوا من النار هم من أصحاب الكبائر والمعاصي. أخي بلك إزاي؟ فيقول يا ربي ما كان هذا الظن بك؟ فيقول فما كان ظنك؟ فيقول أن تسعني رحمتك. فيقول أرسلوا عبدي. فيعفو الله تبارك وتعالى إيه عنه وينجو من النار وينجو. وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير. يعني شوف ساعة ما تشوف الشعير لا يعني تضطرب وعايزة تأكل منه يعني. وتصفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. ده في كلام عبد الله بن عباس في تفسير قول الله تبارك وتعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وإيه وزفيرا. وأيضا في قول الله إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الإيه من الغيظ. طيب ثم يقول حق سبحانه وتعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. يعني إذا ألقوا في جهنم من مكان ضيق فيها على أساس تعرف أن يكون مجموعة من الناس هيدخلوا بالدف كده في حاجة ضيقة علشان ينزل منها على جهنم ما يلحقش يعمل حاجة. وده دليل على أن نزول في جهنم من أماكن متعددة من على الصراط من أماكن كثيرة. أخبرك إزاي؟ وإذا سبحان الله وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين في الأصفاد دعوا هنالك إيه ثبورا. حد يطلعنا من اللي احنا فيه، حد ينجيهم حد يخرجهم، ما فيش فايدة. وبعدين داخل جهنم في القائهم كل واحد على حسب مكانه المعد، نسأل الله العفو والعافية، له نظام في التعذيب كل على قدر كفره وعناده. نظام في التعذيب يختلف من شخص لآخر، وهي دركات. اللي في الدرك الأسفل من النار غير كلاب أهل النار، غير الكفار بدرجاتهم وأنواعهم، غير أصحاب الكبائر، نسأل الله. فدي كلها ألوان من العذاب. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا إيه كثيرا. الثبور اللي هو الهلاك. إن حاسس بالهلاك بقول أنا هالك، أنا تعبان، أنا اتحرق، أنا كذا وكذا، الحقوني. ما فيش نادي بقى كتير يتمنوا الموت. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا إيه كثيرا. قل لهؤلاء أذلك خير الوضع اللي هتكونوا فيه ده أم جنة الخلد التي وعد المتقون اللي خافوا من ربنا سبحانه وتعالى واتقوا الآخرة وعذاب الله عز وجل عند لقائه فقاموا بما يجب من توحيد الله في دار الابتلاء. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا مستريحين، نفوسهم مطمئنة، فازوا في الآخرة ونالوا السعادة في الدنيا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، يعني قاعدين مستمرين بفضل الله تبارك وتعالى يحقق لهم ما يشاءون لإبقاء الله لهم باقون. كان على ربك وعدا مسؤولا، يعني إيه كان على ربك وعدا مسؤولا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى وعد وعدا تفضلا منه وتكرما أنه سيعطي للمؤمنين حقهم كما سيعاقب الكافرين بعدله، فأعطى المؤمنين بفضله كما وعد. وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك ونفذوا أمر الله ألا يعذبوا، ننجيهم ودخلهم الجنة. كان على ربك وعدا، وعد الحق سبحانه وتعالى به، مسؤولة يعني ربنا حينفذ ما جعله من وعد، إن دار الابتلاء يعقبها دار الجزاء وفيها مسؤولية، مالك يوم الدين، كل نفس بما كسبت رهينة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والإنسان مرهون بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذا الوعد المسؤول إن ربنا سبحانه وتعالى سيسأل العباد عما استأمنهم واستخلفهم واسترعاهم عن دار الابتلاء وعن نجاحهم في هذه المحنة أو هذا الامتحان اللي أوجدهم فيه، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كان على ربك وعدا مسؤولا، أي أن الله عز وجل سائلهم عن ذلك. طب هل ينفع معنى مسؤول أنه هو وعدا ألزم الله نفسه به؟ ما هو وعدا ألزم نفسه به على المؤمنين تفضلا منه وتكرما، وألزم نفسه به قياما لحكمته سبحانه وتعالى في توقيع العقوبة على المسيء. على ان ربنا الوعد ده واجب على الحق سبحانه وتعالى، اوجبه، مش واجب ان حد اوجبه، هو الذي اوجب على نفسه تفضلا منه وتكرما. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، حشر حشرا فهو الحاشر، فالحاشر ليس من اسماء، والحاشر وصف فعله. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول الذين يعبدون من دون الله أو اللي عبدوهم من دون الله، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ يعني أنت اللي قلت لهم اتخذونا آلهة، وخصوصا اللي عبدوا المسيح وعزير أو عبدوا الصالحين، هل الشاذلي قال لكم اعبدوني من دون الله؟ لو قالها إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم. هل اللات والعزى ومناة عبد الإله وعبد العزيز وعبد المنان اللي انتم عملتهم آلهة وقدستموهم وتوجهتم إليهم وعبدتموهم من دون الله تبارك وتعالى وعدتم تعظموا فيهم تعظيما أكثر من تعظيم الحق سبحانه وتعالى؟ فربنا بيسألوا أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك، دول ربنا سبحانه وتعالى اللي نجاهم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فقالوا يبقى المسيح منهم هيدخل جهنم؟ لا، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء أبدا، ما قلنا لهمش تعالوا لنا ولا اعبدونا ولا ولونا وقفوا معانا في الباطل أبدا، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. ده هم لناس بايرة. انت اديت لهم النعم كفروا بها ونسوا الذكرى اللي هو طريق الانبياء والمرسلين، اياك نعبد واياك نستعين، نسوا لا اله الا الله واشركوا بالله عز وجل. نعم. كفروا بمنهج الحياة فنسوا الذكر وكانوا قوما ايه بورا، يعني ما فيش اي حاجة فيهم تنبت بالخير، كلهم كانوا شر، جاي من البوار او ارض بيرة، يعني مش نافع فيها اي نبات، ما فيش اي علامة من علامات الخير، وكانوا قوما ايه بورا. فربنا بيقول فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. هتتصرفوا وتعملوا ايه بقى ساعتها؟ والمشهد ده منقول من الاخره للدنيا ومنقول لاهل مكه، يعني هجيب لكم حجج اكثر من كده. فطبعا الرسول عليه السلام ما ينفعش يجيب الكلام ده من عنده، لان ما يقدرش يقول الكلام ده هو بهذه الثقه وهذا الكلام لو كان هو من عنده، لازم يبقى وحي من ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الناس جميعا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. لو استمرتوا فين في البغي والعدوان والكذب في عبادة الأوثان أو عبادة هذه الآلهة الباطلة أو التكذيب والكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عليه من الذكر والفرقان. نعم. ومن يظلم منكم نذقه عذابا إيه كبيرا كبيرا. أذاق إذاقة فهو المذيق، المذيق مش من أسمائه، والإذاقة وصف فعله وأذاق إيه فعله. وقبل برضو ولكن متعتهم، متع تمتيعا أو إمتاعا. والممتع ليس من أسمائه. نعم. وما ثم قال الله عز وجل لبيان هذه القضية في حقيقة النبوة والرسالة وطريقة المرسلين، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون فين في الأسواق، في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك إيه بصيرا. يعني ربنا بيقول لهم ان المنهج السابق في كل ما سبق من الانبياء والمرسلين، كل طرق الانبياء والمرسلين، نعم، كانوا بشر ياكلون الايه الطعام ويمشون في الاسواق، كانوا يتاجرون يرعون الغنم، نعم، يأكلون من كسب أيديهم، بشر يأكلون الطعام ويمشون فين في الأسواق. وده كان شأن عيسى عليه السلام. عيسى كان يرعى الغنم وكان يتكسب ويعمل، نعم، بشر مش إله أبدا، كان نبيا رسولا. نعم. وسبحان الله اللي يقرا الكتاب بتاعهم يلاحظ حاجه غريبه خالص، الايات تحس انها جايه في اتجاه ان هو نبي زي بقيه الانبياء السابقين، زي ادم ما تعرف قصه ادم ونوح وابراهيم ولوط اسماعيل واسحاق ويعقوب وداود ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان وعيسى، الخط ماشي كله على ان ايه هم انبياء وبشر ياكلون الطعام ويمشون فين في الاسواق، وتحس ان فيه واحد داخل الكتاب المقدس بيشدك علشان يشوه الصوره دي فيخلي الانبياء كلهم صورتهم ملوثه. في تناقض واضح في الامر. لا انا بتكلم على الاتجاهات، يعني من خلال الخبره الكبيره في قراءه كتابهم الخط العام هو خط الانبياء والمرسلين. في حد تاني قاعد بيشد الناس بالقوه عشان يقول لهم ان عيسى هو ابن الله او هو الله، وان الانبياء كلهم اخطاوا وهو جه عشان يخلص الناس من الخطيئه. نعم. يعني مش فكره مثلا قالها خلاص، لا هو منهج عام في تناقض، فعايز يخلي كله منهج عام. في تناقض في المنهج، يعني تحس ان في خط كده ماشي فعلا في منهج الانبياء وفي خط تاني ماشي معاه. ايوه عايز يلبسك غصب عنك. عايز يلبسك الخطيئه غصب عنك. عايز يلبسك الخطيئه. صحيح تعبير حلو. عايز يلبسك الخطيئه غصب عنك. اللي يقرا الكتاب ده مره واثنين يشوف الحكايه دي. نعم. ان في خط عام، دول انبياء ودعوا الى عباده الله وحده وعدم الشرك به، وان يكون المعبود بحق هو رب العزه والجلال، وان لا تسجد لالهه اخرى ولا تعبد الا الله، وان السجود للالهه الاخرى مصيبه. وتلاقي في خط تاني بيسعى بقدر المستطاع ان عايز يلبسك في الخطيئه. نعم. ايه الخطيئه دي؟ الخطيئه ديت ان ربنا نزل بنفسه او بعت ابنه ودخل في بطن امراه وخرج كاله. ازاي يا جماعه كده؟ يعني اله امه قاعده بترضع فيه وتغير له الحفاظه وتنظفه من الوساخه وينام ويصحوه، وخلي بالكم لا ده الاله نايم من الوقت ساعتين ثلاثه، يعني مش في حاجه غلط. الغريب في الامر بقى انك تلاحظ الكلام ده من اول ما تقرا، ان يبقى الكلام عن الله عادي اصحاح او اتنين وبعد كده اتحولت القضيه بقت الرب الاله شويه شويه، شالوا الاله وسابوا الرب شوية شوية، بقى الحديث عن ابن الله. نعم. شوية بشوية شالوا اسم الله وحطوا الآب. في حد بيجرك يا جماعة ليه؟ شوف ربنا بيقول وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. بشر جايين مثال وقدوة لسائر البشر، مثال وقدوة علشان نعمل ايه في الحياة، اهو النموذج قدامك اهو تأسوا به. نعم. انما لو كان ربنا هو اللي بعت ابنه، طب ده اله احنا مالنا وماله، اخد بالك ازاي؟ احنا عايزين واحد مننا يحس بنا ونحس بيه، انما الاله. وبعدين حتى لما جابوا اله يا ريت اله ينفع اللي بعتوه، قال لا إله ينضرب ضرب وتدق المسامير في رجليه وياخد علقة نصها موت. مين اللي يقبل كده؟ وبعد كده الإله مات وقام من الأموات ثلاث أيام وهو ميت وريحته طالعة، وبعد كده يطلع من الأموات. لا الكلام ده فيه حاجة يا جماعة، دي مش طبيعي أبدا، مش ممكن يكون ديت رسالة من السماء. رسالة السماء كلها أو ربنا قاله وما أرسلنا قبلك من المرسلين، من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون فين؟ في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، ابتلاء. ابتلاء العباد مع بعضهم البعض من خلال وجود طريق الخير وطريق الشر، فتنة. من خلال تنوع الأحوال بالتدبير الكوني في الغنى والفقر والصحة والمرض والجمال والقبح واللون والالوان اللي بين البشر اسود وابيض، فتنه ابتلاءات. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه، في ان في ناس تستجيب لاراده الله الشرعيه وناس تخالف، فتنه. نعم. فاصبحت الفتنه ادت الى حدوث اختلاف واقع، مش ممكن الناس كلهم يكونوا درجه واحده ولا على قلب رجل واحد، صعبه دي. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، أي على الهداية الكونية، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومش ممكن الناس كلهم يكونوا يعني أمة واحدة كأمة الملائكة. نعم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فمن رحمهم الله هم استجابوا بخاطرهم وصبروا على إرادة ربهم الشرعية، فقالوا إياك نعبد وإياك نستعين. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يلا أصبر بقى على المنهج الحق وتمسك به وكان ربك بصيرا يرى وينظر إلى عباده يحاسبهم على ما أعطاهم وما خولهم وما استأمنهم في هذه الدار، فهم في دار ابتلاء وامتحان، والأمر يؤدي إلى دار القرار. نعم. نذيقه طبعا، ما فيش حاجة طبعا نذيقه، خلاص أذاق إذاقة فهو المذيق، والمذيق ليس من أسمائه، والإذاقة وصف فعله وأذاق فعله. وما أرسلنا دي منفي مثبت. نعم. الإرسال وصف فعله والمرسل من أسمائه المقيدة. وجعلنا جعل جعلا الجاعل اسم مقيد، والجعل وصف فعله وجعل فعله. وكان ربك ايه؟ بصيرا. بصيرا، الرب اسم من اسماء المطلقه، والبصير اسم من اسماء الله المطلقه، دل على ذات الله وعلى صفه البصر بالمطابقه وعلى احدهما بالتضمن. والرب دل على ذات الله وعلى صفه الربوبيه بالمطابقه وعلى احدهما بالايه؟ بالتضمن. نعم. الايات طبعا شاهده لتوحيد العباده من جهه، وبعضها شاهد لتوحيد الربوبية من جهة أخرى. نعم. وكلها من تدبير الله الشرعي، وإما من الخبر يتطلب التصديق أو الأمر ليتطلب التنفيذ، لا سيما نقل المشاهد الموجودة في الآخرة إلى الواقع المشهود، بحيث الناس تشوف إيه اللي هيحصل، فده كله من باب الخبر ليتطلب التصديق. نعم. وبقية الآيات كلها دعوة إلى طاعة الله عز وجل في اتباع الأمر واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فهذا هو توحيد العبادة، وهذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم. تمام. أظن كده الجزء الايه 18 انتهى، الحمد لله. 18 انتهى، وأسأل الله تبارك وتعالى يعني إن هو يعيننا على نهاء التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم. واحنا يعني بنشكر فريق العمل والأستاذ عبد الرزاق، ربنا يبارك فيك ويعينك ويصبرك على الجهد اللي احنا بنبذله. انا بحاول بقدر المستطاع ان احنا نسجل اكبر فترة ممكنة، على اساس العمر ما حدش عارف فيه ايه، ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم، ربنا يجعلنا في ميزان حسنات ان شاء الله. فعلى الأقل الواحد يعني يسعى إلى بيان ما يستطيع من هذا العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطانا إياه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أهل لشكر نعمته والثبات على منهجه. وأيضا يعني ربنا سبحانه وتعالى يبارك في الفريق العمل، وعلى رأسه طبعا الشيخ أبو زيد مخرج هذه الحلقة والحلقات الأخرى، أم عبد الرزاق وأم محمود وأم محمود الصغرى، وربنا سبحانه وتعالى يبارك فيهم جميعا وعلى كل اللي بيتابعهم في إخراج العمل وفي المونتاج وهذه الأشياء. يعني احنا بنقول عمل نقدمه نبتغي به وجه الله عز وجل في الآخرة. جزاك الله كل خير فدكتور، بنعمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وسقط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق